إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله من بقي لنا دون صلاة العشاء يقارب نصف ساعة، ولذلك بالإضافة لمع البتائر الصحية سنقتصر على جزئية يرتبط بها الأبواب التي وصلنا إليها، وهي أبواب التوابع. وصلنا إلى باب التوابع، أبواب التوابع، وهي النعت والتوكيد والبدل والعطف. حتى نفهم هذه التوابع هناك بعض الأمور يجب أن نفهمها. هناك باب آخر مرتبط بها وهو باب النكرة والمعرفة، يجب أن نفقه ونفهمه، لأننا سنرتب عليه تبعية التوابع لبعضها لبعض. نعم، المبتدا والخبر، قلنا النواسخ، فما بعد النواسخ؟ التوابع. تأكدوا نبدأ فيها بعد، يعني آخر درس هو ظن وأخواتها. ماذا بعد ظن وأخواتها؟ النكرة والنعت. النعت، هذا اللي نقصد، النعت والتوكيد والبدل والعطف، هذه هي التوابع. لكن النعت يتبع المنعوت بالتعريف والتنكير، فلا بد أن نتكلم عن المعرفة والنكرة حتى نرتب عليها ما بعدها. فهذه جزئية صغيرة تتناسب مع الوقت، سنتكلم عليها في هذا الدرس، حتى إذا جئنا للتوابع أخذناها جملة، أخذنا النعت والتوكيد والبدل والعطف درسا واحدا بإذن الله تعالى. فنقول تقدر معنا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وتقدم معنا أن الحرف منه ما يختص بالأفعال، من حروف الجزم وحروف النصب، صح؟ نعم. التي تصل في المضارع مثل أن ولن وكي ولام وكي إلى آخره، أو مثل لم ولما وألم وألما ولام والأمر إلى آخره، صح؟ ومر معنا أن الحروف منها ما يختص بالأسماء مثل حروف النواسخ إن وأخواتها مثلا، لا تدخل على الفعل وإنما تدخل على المبتدأ والخبر. وهناك حروف يشترك بها الاسم والفعل والحرف، من حروف الاستفهام إلى هل مثلا، وهمزة الاستفهام تقول هل قام، وتقول هل محمد في الدار، تدخل على يعني حرف منه ما هو مختص بالأسماء من حروف الجر ومن النواس إن وأخواتها، ومنه ما هو مختص بالأفعال، ومنه ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال. إذن الحروف أقسام، وكذلك الأفعال أقسام، منها فعل ماض وهو دائما مبني، ومنها فعل أمر دائما مبني أيضا، ومنها فعل مضارع منه ما هو مبني ومنه ما هو معرض. بقي لنا أن نعرف أن الأسماء أيضا أقسام. الأسماء أقسام، يمكن أن نقسم الأسماء باعتبار البناء والإعراب إلى قسمين: أسماء معربة وأسماء مبنية. يمكن أن نقسمها باعتبار آخر وهو التعريف والتنكير. الأسماء قسمان، منها معرفة ومنها نكرة. هذا الموضوع مهم جدا، لأننا لو لأننا لو تعمقنا في باب المبتدا والخبر مثلا مرحلة أخرى إن شاء الله، سنجد أن الابتداء بالنكرة لا يجوز إلا إذا كانت مفيدة. فما هي النكرة؟ إذا جئنا للنعت، إذا كان إذا جئنا الحال، إذا كان صاحبه نكرة أو لباب النعت، سنجد أن له تأثير في قضية التعريف والتنكير، لأن الاسم يتبع النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره. وهكذا حتى إذا بالحال إنك ذكرت به دور. ففي كل مرة نحتاج إلى يأتينا الشروط أن يكون نكرة أن لا يكون نكرة فنحتاج أن نعرف ما هي النكرة أو يجينا الشروط أن يكون معرفة فنحتاج إلى المعرفة المعرفة. إذا سنختار الآن نتكلم الآن عن موضوع النكرة والمعرفة. الأسماء من جهة التعريف والتنكير قسمان. هناك الاسم الشائع في جنسه، الاسم الشائع في جنسه ويسمى نكرة، يعني الكلمة التي إذا أطلقتها دلت على جنس يشمل أفرادا كثيرة وهي لا تعين واحدا بعينه من هذه الأفراد. فلو قلت رجل هذه تصدق على هذا وعلى هذا وعلى ذلك فلا تعين هذا من هذا من هذا، كل من فيه صفة رجولية يدخل في إطلاق هذه الكلمة وهو الذي يعبر عنه عند الوصول بالمطلق، يسمى المطلق عند الوصول يسميه محات نكرة، يسميه محات نكرة، هو اسم شائع في جنسه بمعنى يدل على جنس دلالة لا تعين واحدا معينا وإنما تدل على جنس مطلق. فلو قلت رجل امرأة دار كل هذا نكرة لأنه لا يعين دار معينة ولا رجلا معينا ولا امرأة معينة. لكن لو قلت مثلا أحمد فهنا عينت شخصا بعينه، كما أنك لو قلت مثلا هو جاري فإن هذه هو إشارة ضمير ينوب عن شخص معين وليس اسم شائع. لو قلت دار فلان دار زيد فها هنا الدار التي كانت نكرة صارت معرفة لإضافتها إلى المعرفة. وكذلك لو قلت مثلا الرجل بدل ان كانت رجل تدل على كل رجل صارت تدل على رجل معين بأل العهدية، الرجل بأل معرفة هنا تدل على واحد بعينه او تدل على جنس ولكنها تدل عليه كله بوقت واحد، يعني ليس لم يعد هناك ابهام. لو قلت لك اكرم رجلا فانت اي رجل تكرمه انتهت هذا الامر، صح ولا لا؟ لو قلت لك اكرم الرجل ها هنا عينت لك، يجب ان يكون معهودا اما ذهنا معروف الرجل يرسل او يشيرك اليه ويعطيك علامه تعرفه بها. المهم الان الرجل صارت طاقه لطاقه الرجل، لم يعد وصف الرجل كل ما فيه وصف الرجل وانما صار ما فيه مع زياده الاشاره اليه بشيء معين. لا نستطيع ان نقول إن الاسم إما أن يدل على اسم على جنس ويكون شائعا فيه إذا يسمى نكرة، وإما أن يخصص ذلك الجنس بحيث يشمل واحدا معينا فيسمى معرفة. طبعا النكرة درجات في النكارة. لو قلنا دار مثلا هذه تشمل كل دار. لو قلنا دار رجل ما زالت شاملة ولكنها خرج منها بعض أنواع الدر، يعني على الأقل دور النساء تعد داخلة في هذا القيد لكن ما زال شائعا، فهذا يسمى في اصطلاح النحاة تخصيصا. إذا أضيفت النكرة إلى نكرة تخصصت بمعنى ضعف إطلاقها ولكنها ما زالت مطلقة، ضعف إطلاقها ولكنها ما زالت فيها نوع من الإطلاق. أما إذا أضيفت إلى معرفة أو عرفت بالألف واللام أو كانت علما أو كانت ضميرا فعند ذلك أو أشير إليها باسم إشارة هذا وهذه فها هنا تعينت، لم تعد مخصصة فحسب بل تعينت. إذا نستطيع الآن أن نقول إن الاسم ينقسم باعتبار التعريف والتنكير إلى قسمين معارف ونكرة. والنكرات غير محصورة، المعارف محصورة، نحتاج إلى أن نحصر المعارف ونقول كل ما سوى هذه الست، كل ما سوى هذه الستة فهو نكرة، وكل ما كان من هذه الستة فهو معرفة. ما هي هذه الستة؟ الضمير، الضمير، العلم، المحلى بالألف واللام، المضاف، المضاف، اسم الإشارة، اسم الموصول، إيش؟ المضاف، المضاف لأحد المعارف، المضاف لأحد هذه المعارف. من العلماء من يضيف النكرة المقصودة، لكن لا نجعلها يعني صحيح أنها نكرة وأنها تخصص مخصصة وليست معينة، أو نقول هي بالمعنى معرفة، بالمعنى معرفة وفي اللفظ نكرة. كما أن العلم، علم فيه نوع من الأعلام يسمى علم الجنس، هو في المعنى نكرة وهو في اللفظ معرفة. لو قلت أسامة تقصد به الأسد، أسامة فهي علم على جنس الأسود، فهو خصص جنس معين بهذا الإطلاق، فيعامل من جهة اللفظ معاملة المعرفة، فكل ما يجوز اشتراطه في المعرفة يجوز أن تأتي به. تقول مثلا أسامة الشجاع من ذعالة، ذعالة الثعلب، تقول يعني جنس الأسد، الشجاع من جنس الثعلب، فتقول فتبتدئ به مع أن ذكر لم تبتدئ بها، لكن هو في لفظ المعرفة وفي معنى نكرة. هذا العكس، النكرة المقصودة في اللفظ نكرة وفي معنى معرفة. مثل يا رجل، فقلت لك يا رجل، الرجل هنا معين، اللفظ نكرة منكر، ولكن المعنى، لذلك النحات يختلفون، بعضهم يفعله في النكرات وبعضهم يفعله في المعارف، بعضهم يراعي اللفظ وبعضهم يراعي المعنى. إذا نستطيع أن أعطوني مثل باش نمشي مع نص المؤلف. أي مثل؟ ليس شرح، لا أريد شرح. المصنف رحمه الله بدأ التوازع بقوله نعت تام لمن عدت في رفعه ونصبه وحفظه وتعليله وتنكيله، تقول قام زيد الى اخره. هذا سياتينا ان شاء الله الدرس القادم، لكن لما ذكر هذا قال قال النعت تابع من العتب رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. ما معنى تعريفه وتنكيره؟ احتاج الى ان يعرف المعرفه والنكره حتى يستطيع الانسان ان يفهم تبعيه النعت من العتب التعريف والتنكير. فتقول قام زيد العاقل، العاقل هنا معرفه كما ان زيد معرفه، زيد معرفه لانها علم، والعاقل معرفه لانها محلات بالالف واللام، فيشترط ان يكون كلاهما معرفة. لا يشترط أن يكون نفس النوع من المعرفة، لكن يشترط أن يكون هذا معرفة وهذا لا يجوز. أن تقول قام زيد عاقل لا يجوز، لأن النعت لا يكون، لا تنعت المعرفة إلا بمعرفة. إذا أردت أن تصف قام زيد مثلا، إذا أردت أن تصفه بالفزع تقول قام زيد الفزع فتنعت. أما إذا نكرت فيلزمك أن تنصبه حالا، فتقول قام زيد فزعا لم يعد نعتا، لأن الحال تنكر. أما النعت فلا ينكر إلا إذا كان مسبوق بنصوب، لا إذا كان هو مزعوف، إذا كان لا يكون نكرة إلا كما نكر. لو قلت قام رجل فزع يجوز، وتستطيع أن تقول قام رجل فزعا يجوز. إذا قلت قام رجل فزع تكون نعت للرجل، وإذا قلت قام رجل فزع تكون حالة. لكن لو قلت قام زيد وأردت النعت فيلزم أن تقول الفزع تعرف الذي قلته. إذا أردت أن تصف الحالة التي قام عليها ودون أن تعرف تقول فزعا فتنصب. واضح؟ ورأيت زيدا العاقلة، إذا أردت أن تنعت تقول رأيت زيدا العاقلة، ما يجوز أن تقول رأيت زيدا عاقلا إلا إذا أردت الرؤية القلبية وفي أي حال يكون مفعول به ثاني لرعاء فاضل يعني رأيت عاقلا بمعنى ظننته عاقلا ما إذا كنت تقصد رأيت زيدا لا يمكن أن تقول هنا عاقلا إلا إذا قصدت الحال أيضا يجوز بتجوزها لكن لا يجوز أن تقول زيدا عاقلا وتقصد بها نعت زيد لكن هي تقول رأيت زيدا العاقلة طبعا زيد معرفة ولو كانت ملونة لأنها علم والعلم معرفة فتنوينها ومرت بزيد العاقل إذا أردت أن تقول زيد العاقل لا يجوز أن تقول مرت بزيد عاقل لكن يجوز أن تقول مرت برجل عاقل لأن النكرة تتبع النكرة ويجوز أن تقول مرت بزيد العاقل لكن هنا ليست نعتا صارت خبر مبتدا محذوف تقديره هو العاقل وتستطيع أن تقول مرت بزيد عاقلة وتقصد أعني العاقلة تكون مفعول به لفعل محذوف تقديره يعني هذا يسمى القطع في النعت كما سيأتينا إن شاء الله لكن لا يجوز على جهة النعت أن تقول مرت بزيد عاقلة لأن زيد معرفة وعاقل النكرة والنكرة المعرفة لا تنعت إلا بمعرفة كما أن النكرة لا تنعت إلا بنكرة هنا اضطر أن يبين لك أقسام المعارف وما سواها من الأسماء هي نكرات ودائما العلماء يقولون المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد يعني إذا كان الشيء معدود فنحتاج تجعله تعريف ومحصور المعارف ما يحتاج نقول لك المعرفة هي الاسم الدال على واحد معين إلى آخره هذا ضد النكر النكر نعرفها لأنها غير محدودة أما المعرفة ما هي العلم والضمير والمعرف بين الفلان فهذه محصورة بالعد فلا تحتاج إلى الحد المعرفة خمسة أشياء لذلك لم يعرفها وإنما عددها فقال المعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر يعني الضمير سواء كان متصلا أو منفصلا أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتما هذه المنفصلات سواء كان ضمير رفع أو ضمير نصب سواء كان أو ضمير جر متصل أو منفصل لا يهم كل الضمائر معارف كل الضمائر معارف نحو أنا وأنت نستطيع أن نقول الاسم العلم لو قلت مثلا لو قلت لك علمتك أنا المعلم مثلا علمتك أنا هي أنا هنا تكون توكيد الضمير الذي فيه علمتك والمعلم نعت لهذا الضمير يعني أنا المتخصص في التعليم هذا نعم والاسم العلم من زيد التي مرت معنا العاقل ونحو زيد ومكة والاسم المبهم سواء كان اسم إشارة أو اسم موصول الاسم المبهم يعني اسم الإشارة واسم الموصول واسم الاستفهام هذه تسمى الأسماء المبهمة أسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط هذه كلها معارف يعني الاسم المبهم يشمل أنواع الموصول والإشارة والاستفهام والشرط وهؤلاء هذا وهذه وهؤلاء اسم الإشارة والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه أي ما أضيف إلى معرفته فلو قلت غلام زيد غلامنا معرفة استطيع أن تقول جاء غلام زيد العاقل نعم نعت غلام وغلام هنا معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة فتقول غلام هذه جاء غلام هذه العاقل أو جاء غلامي العاقل وتضيف الضمير فكل ما أضيف إلى معرفة أو جاء غلام الرجل العاقل فتضيف إلى معرفة الألف واللام فكل ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة فالاسم إذا أضيف إلى المعرفة تعرف النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعرفت، وإذا أضيفت إلى النكرة تخصصت. لم تعرف ولكن تخصصت، صارت أخص من النكرة. فهناك فرق بين نكرة مخصصة ونكرة على إطلاقها. وما ليس من هذه الخمسة فهو نكرة، والنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتغريبه هو كل ما صلح لدخول الألف واللام عليه، كل ما أمكنك أن تدخل عليه الألف واللام فهو نكرة، أو كان في محل ما يقبل دخولها. إذن إذا استطعنا أن نفهم هذه العبارة فستنفعنا في هذه أبواب التوابع، سيأتينا أن بعض أن التوابع تتبع متبوعاتها في التعريف والتنكير، فنحتاج أن نعرف ما معنى التعريف وما معنى التنكير. هذا ما نستطيعه اليوم في هذا الدرس، لأن الوقت تقريبا 7 دقائق، نفتح المجال فيها للأسئلة، وبعد العشاء عندكم محاضرة مع أحد الشيوخ الفاضل نسأل الله أن يرضى به ويوفقه، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ فيه التوابع كلها بإذن الله تعالى ولا تنسونا من دعوته. تفضل. ذكر هنا المعارف 5، السادس هو النكرة المقصودة مختلف فيها. المبهم فيها 4، سمينا اسم الإشارة واسم موصول هو سمي المبهم. شوف هو عدد كم؟ 5، وجمع فيها تحت الاسم العلم المضمر، العلم والاسم المبهم المعرف بألف تانيث، وما أضيف إلى واحد من هذه الأقاليم. تستطيع أن تقول 6، تضيف 7 أو 8، تفرق اسم المبهم، تقول اسم الموصول، اسم الإشارة وكذا. ولكن كان هنا اسم المبهم قصد باسم الإشارة، ولعله قصد الخلاف أن الاسم أسماء الشرط وأسماء الاستفهام فيها خلاف كثير، هل هي معارف أم نكرة؟ وهذا المبتدئ هنا لا يريد أن يشتت الأذهان. الاسم السادس ربما الذي لم يذكر هو الاسم الموصول، في عندي شرح لجمال الدين بن صدر الدين قال أنه ألحقه بالمعرف بالألف واللام. هي الموصولات دائما فيها معرف بالألف واللام، لا تخلو بالألف واللام، لعله أدخله بالألف واللام، لكن بقي لنا أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الزمان والمكان وأسماء الاستفهام، فهذه فيها خلاف بين النحو، هل هي معارف ونكرات أو واسطة، ليست بمعرفة ولا نكرة، لكن خلونا منها. المهم الاسم المبهم يقصد باسم الإشارة فقط، خلونا هو شرحه قصد باسم الإشارة، لكن اسم المبهم إذا أطلق عند الأصوليين وعند النحاة يشمل ما هو أعم من اسم الإشارة، ولذلك مر معنا في أنواع الأسماء المرية الأسماء المبهمة، ودخلت خلنا فيه الأسماء. نعم في قطر النداء. نعم شيخ لو قلنا الاسم النكرة يعني كما رجل، إذا لحقنا به يعني مثلا رجل إطفائي، رجل إطفائي هذا نكرة، ما زال نكرة لكن مخصصة. تقول جاء رجل إطفائي، هل هي تدل على رجل معين أو تدل على مجموعة كبيرة آلاف من الناس؟ صح ولا لا؟ السامع ما زال يتردد بين هل هو أحمد أو زيد أو خالد أو عمر أو القائمة كلها من رجال إطفاء. أما لو كنت قلت جاء زيد فهنا يفهم من هو زيد، وجاء عمر وجاء خالد، وإذا كان هناك مجموعة زيود يحتاج تزيد التعريف زيد بن فلان. نعم. هناك من عرف النكر أن وكل ما ألف ولام عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. نعم هناك من عرف بأنه ما قبل دخول الألف واللام عليه أو كان حالا محل ما يقبل دخول الألف واللام عليه، وهذا مذهب الذي ذهب إليه ابن مالك الذهبي، فقال وكل ما ألف ولام لا لا لا لحظة أعطيني قصة شوية. يقول نكرة القابل أن مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم ولي وأنت وابني والغلام والذي، كهم ضمير وذي اسم الإشارة، وأنت ضمير وابني المضاف إلى المعرفة، والغلام المحلى بالألف واللام، والذي الموصول. لكن الأدق من هذا والأسهل ما ذهب إليه ما أشرت إليه مما ذهب إليه صاحب ملحد الإعراض الحريري، فقال وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، كل ما يقبل دخول رب فهو نكر، وكل ما لا يقبل دخول رب فهو معنى. ماذا؟ تستطيع تقول رب رجل إطفاء شجاع دخل رب، لكن لا تستطيع أن تقول رب زيد أو رب عمرو الشجاع. إلا إذا قصدتني عمرو من اسمه عمرو ويكون نكرا لهذه الحال، لكن إذا قصدت عمرو اسم شخص معين لا تستطيع أن تقول عليه رب، ولا تستطيع أن تقول رب الذي، ولا تستطيع أن تقول رب الرجل، لا بد أن تنكر حتى تستطيع إدخال رب. إذا كل ما يقبل دخول رب فهو نكر، أسهل من قضية التعليم الألف واللام لأنها فيها تقدير. البيت وكل ما رب ليس وكل ما أل عليه. أرجوك ما لهذا البيت مثاله الدار وزيد وأنا ما أحفظه من أي مموها؟ يبدو أن صاحب السؤال أن نحفظ الممومات كلها. خبر أنه هذا من العريطة يا شيء، من العريطة إذا الفريق منه مثاله الدار وزيد وأنا وهذه مثاله الدار وزيد من صاحب السؤال حتى نعرف هل إذا كان له تتميم هل تكلف تتميمه؟ أخوي. خلاص. لكن السؤال. وزيد الشيخ موجود ال. الإنترنت فيه أسئلة. دارها مش سؤال. اعتماد الدار. ما هو؟ مثال الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذي الغناء. وذي الغناء. كانوا من العريطي من العريطي لل. لا ليس من عبيد ربي من العريطي للأجرمي الله أعلم. ومن الملحن. الذي يجزم بأنه ليس عبيد وليس ألفية. شيخ لنا أسماء النوسخ ما خديناش حق الله اللي يعني عمل ليس لأنه في جنس لها بابها ما خديناش لا التي تعمل عمل ليس لا تجدها في الأجرمية تجدها في الألفية أعطينا بسطة أعطينا بسطة نحن طريقتنا دائما أننا نأتي إلى ما هو بلا جرمية يعني هذه المرحلة نبت سنأتي بلا أن هي الجنس فقط أما لا التي تعمل العمل ليس وإن ولا وأخواتها إن ولات فنأتي بها إن شاء الله إذا درسنا الذي نأخذ باب إن ولا ولات المشبهات بليس أكاكو من منك ومنا إذا خرجنا اشرحها لك وحدك يا شيخ. بارك الله فيك. انت لا نشوش على الاخرين. لا نشوش على الاخرين. طيب هذه الخمس ساعة 8 بارك الله فيك.